بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ، أي أن الإنسان يسلم بيده من غير نطق باللسان. روينا في كتاب الترمذي، طبعا الترمذي له أكثر من كتاب، لكن عند الإطلاق يراد به جامع الترمذي المشهور عند الناس في سنن الترمذي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فعمرو بن شعيب هو عمرو، ولما يقال عن أبيه يراد به شعيب، أما لما يقال عن جده فيراد الصحابي عبد الله ابن عمرو بن العاص. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا. إذن هذا يعني تحذير عام أن الإنسان يتشبه بغير المسلمين. ثم جاء التخصيص على هذا العموم فقال: لا تشبه باليهود ولا بالنصارى. ولماذا ذكر اليهود والنصارى؟ باعتبار أن كل مشكلة تكون هي بسبب اليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالكف. قال الترمذي: إسناده ضعيف. إذن الترمذي قد ضعف هذا الخبر، والنووي قد استشهد به. قلت: وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده، ألوى بمعنى أشارة، فألوى بيده بالتسليم. قال الترمذي: حديث حسن. ثم قال النووي عقب هذا، قال: فهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة. يدل على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث وقال في روايته: فسلم علينا. ثم قال النووي بعد هذا مبوبا بباب جديد، باب حكم السلام: اعلم أن ابتداء السلام سنة مستحبة ليس بواجب. أنا أسير وأمر بأناس فأقول السلام عليكم، هذا هو يسمى ابتداء السلام، لما يبتدئ الإنسان الآخرين بالسلام. يقول: وهو سنة على الكفاية، يعني ينبغي على الإنسان إذا كانوا ثلاثة فمروا بجماعة واحد يكفي أن يسلم، يعني تجزئ السنة بسلام أحدهم على هؤلاء الآخرين. فإن كان المسلم جماعة كفى عنهم تسليم واحد منهم، ولو سلموا كلهم كان أفضل، يعني لو أن الجميع سلموا لكان أفضل، وفيه إدخال السرور. ونحن نعلم بأن السلام دعاء. قال الإمام القاضي حسين من أئمة أصحابنا في كتاب السير من تعليقه: ليس لنا سنة على الكفاية إلا هذا، يعني لا يوجد نوع من أنواع السنة يسمى سنة على الكفاية إلا هذا. نحن نعلم أن ما يسمى بفرض كفاية موجود بكثرة من صلاة الجنازة ونحوها، أما سنة على الكفاية يقول لا يوجد إلا هذا. يقول النووي معقبا على ذلك: قلت: وهذا الذي قاله القاضي من الحصر ينكر عليه، يعني هذا الكلام ليس بدقيق. يقول: فإن أصحابنا رحمهم الله قالوا: تشميت العاطس سنة على الكفاية. لو فرضنا كنا مجموعة وعطس شخص فيكفي واحد. يقول كما سيأتي بيانه إن شاء الله. طبعا هذا التعقب ليس في محله، لأن تشمية العاطس واجب وليس سنة. يقول وقال جماعة من أصحابنا، بل كلهم، يقول وقال جماعة من أصحابنا بل كلهم، يعني هو عزى هذا القول الآتي لجماعة من أصحاب المذهب الشافعي أي المجتهدين من المذهب الشافعي، ثم قال بل كلهم: الأضحية سنة على الكفاية في حق كل أهل بيت، فإذا ضحى واحد منهم حصل الشعار والسنة لجميعهم. يعني هنا أتاك بمسألة تسمى سنة على الكفاية، أن أهل بيت وأن أحدهم ضحى عنه وعن أهل بيته يجزي، وهذا سنة. يعني هذا المثال أفضل من المثال السابق، يعني هذا كله في تعقب القاضي حسين. الآن لما انتهى من ابتداء السلام بدأ يتحدث عن ما يتعلق برد السلام. قال: وأما رد السلام فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد. أنا لما جالس لوحدي ويمر إنسان ويقول السلام عليكم، هنا يتعين علي الرد لأن لوحدي. أما لو أكون مع مجموعة وأحدهم رد يكفي رد واحد عن البقية، لكن لو فرض أن كنت لوحدي ومر علي من يسلم فهنا يتعين. يقول تعين عليه الرد، وإن كانوا جماعة كان رد السلام فرض كفاية عليهم، فإن رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم، وإن ردوا كلهم فهو النهاية في الكمال والفضيلة. يقول كذا قاله أصحابنا وهو ظاهر حسن، واتفق أصحابنا على أنه لو رد غيرهم لم يسقط الرد عنهم، بل يجب عليهم أن يردوا، فإن اقتصروا على رد ذلك الأجنبي أثم. ثم قال: روينا في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. وروينا في الموطأ أي الموطأ للإمام مالك بن أنس عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم. قل قلت هذا مرسل صحيح الإسناد، أي صحيح إلى زيد بن أسلم. نعم، وهذا من المراسيل القوية في الموطأ. نعم، طبعا هذا الحديث قد جاء موصولا من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري كما هو عند أبي نعيم في حلية الأولياء. يقول فصل: قال الإمام أبو سعد المتولي وغيره، وهذا من كبار علماء الشافعية، إذا نادى إنسان إنسانا من خلف ستر أو حائط فقال السلام عليك يا فلان، أو كتب كتابا فيه السلام عليك يا فلان، أو السلام على فلان، أو أرسل رسولا وقال سلم على فلان، فبلغه الكتاب أو الرسول، وجب عليه أن يرد عليه السلام. وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضا أنه يجب على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه السلام. هكذا ذكرهم على أنه يجب عليه أن يرد السلام ويرده تلفظا يجزئه. يقول هكذا وقع في بعض روايات. نعم، ثم قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته ولم يقع في بعضها. وزيادة الثقة مقبولة، يعني لما الراوي الثقة يزيد شيء عن بقية الثقات فهذه كثيرا ما تكون مقبولة إذا لم تكن شاذة. يقول: وقع في كتاب الترمذي وبركاته، وقال: حديث حسن صحيح، أي مع الزيادة. ثم قال النووي: ويستحب أن يرسل بالسلام إلى من غاب عنه. يعني أنت هنا، نحن نعيش في هذه البلاد وزارنا جماعة من أقربائنا، ونرسل السلام إلى من لم نره، فهذا أمر مستحب كما حصل حينما أرسل السلام إلى عائشة رضي الله عنها. فصل: ويستحب، نعم، إذا بعث إنسان مع إنسان سلاما فقال الرسول: فلان يسلم عليك، فقد قدمنا أنه يجب عليه أن يرد على الفور، ويستحب أن يرد على المبلغ أيضا فيقول: وعليك وعليه السلام. وروينا في سنن أبي داود عن غالب القطان عن رجل قال: حدثني أبي عن جدي قال: بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائته فأقرئه السلام. فأتيته فقلت: إن أبي يقرئك السلام. فقال: عليك السلام وعلى أبيك السلام. وهذا الحديث في إسناده مجاهيل كما نص عليه المنذري علينا وعليه رحمة الله. انظر ماذا قال النووي عقبه، قال: قلت: وهذا وإن كان رواية عن مجهول فقد قدمنا أن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم كلهم. هذا غير صحيح، حينما نسب هذا القول إلى أهل العلم كلهم فهذا غير صحيح. ثم قال: فصل. قال المتولي: إذا سلم على أصم لا يسمع فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه، ويشير باليد حتى يحصل الإفهام ويستحق الجواب، فلو لم يجمع بينهما لا يستحق الجواب. قال: وكذا لو سلم عليه أصم وأراد الرد فيتلفظ باللسان ويشير بالجواب ليحصل به الإفهام ويسقط عنه فرض الجواب. يعني هذا فيه إشارة إلى تطيب المسلم. قال: ولو سلم على أخرس فأشار الأخرس باليد سقط عنه الفرض، لأن إشارته قائمة مقام العبارة. وكذا لو سلم عليه أخرس بالإشارة يستحق الجواب لما ذكرنا. فصل. قال المتولي: لو سلم على صبي لا يجب عليه الجواب، لأن الصبي ليس من أهل الفرض، وهذا الذي قاله صحيح، لكن الأدب والمستحب له الجواب. يعني الصبي لما يكون غير مكلف علينا أن نعلمه الآداب، وعلينا أن نعلمه أن يؤدي الأمر الذي ينبغي عليه. قال القاضي حسين وصاحبه المتولي: ولو سلم الصبي على بالغ فهل يجب على البالغ الرد؟ فيه وجهان ينبنيان على صحة إسلامه إن قلنا يصح إسلامه، كان سلامه كسلام البالغ فيجب جوابه، وإن قلنا لا يصح إسلامه لم يجب رد السلام لكن يستحب. قلت: الصحيح من الوجهين وجوب رد السلام، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها. وأما قولهما إنه مبني على إسلامه فقال الشاشي: هذا بناء فاسد، وهو كما قال، والله أعلم. يقول: ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبي فرد الصبي ولم يرد منهم غيره فهل يسقط عنهم؟ فيه وجهان، فيه اجتهادان لمجتهدي المذهب، أصحهما أي أرجحهما. وبه قال القاضي حسين وصاحبه المتولي لا يسقط لأنه ليس أهلا للفرض، والرد فرض فلم يسقط به كما لا يسقط به الفرض في الصلاة على الجنازة. والثاني وهو قول أبي بكر الشاشي صاحب المستظهر من أصحابنا أنه يسقط كما يصح أذانه للرجال ويسقط عنهم طلب الأذان. يقول قلت وأما الصلاة على الجنازة فقد اختلف أصحابنا في سقوط فرضها بصلاة الصبي على وجهين مشهورين، يعني مات ميت ولا بيصلي عليه لا صبي، هل يسقط الفرض فرض الكفاية عن الباقين؟ فيه يعني اجتهادان. يقول الصحيح منهما عند الأصحاب أنه يسقط ونص عليه الشافعي والله أعلم. ثم قال فصل إذا سلم عليه إنسان ثم لقيه على قرب يسن له أن يسلم عليه ثانيا وثالثا وأكثر، اتفق عليه أصحابنا ويدل عليه. أنت التقيت إنسان سلمت عليه ثم التقيت به بعد مدة ليست بالطويلة ثم تسلم عليه وهكذا. ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته، أي الذي أخطأ في صلاته ليس عامدا، أنه صلى أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. وهذا من عظيم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على التعليم، وفي ذلك تصبير لنا أننا نتصبر ونصبر ونعلم الناس برفق ولين ورحمة. وروينا في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. إذن هذا الحديث يروى مرفوعا ويروى موقوفا. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون، أي يمشون، فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة فتفرقوا يمينا وشمالا ثم التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض. وهذا أيضا يروى مرفوعا وموقوفا وهو عند البخاري في الأدب المفرد. ثم قال فصل إذا تلاقى رجلان فسلم كل واحد منهما على صاحبه دفعة واحدة أو أحدهما بعد الآخر، فقال القاضي يعني هنا ما الذي يحصل، هل أنه يجب الرد عليهما كليهما؟ يقول فقال القاضي حسين وصاحبه أبو سعد المتولي يصير كل واحد منهما مبتدئا بالسلام فيجب على كل واحد منهما أن يرد على صاحبه. وقال الشاشي اللي هو القفال الشاشي صاحب الحلية صاحب كتاب حلية العلماء هذا فيه نظر، فإن هذا اللفظ يصلح للجواب، فإذا كان أحدهما بعد الآخر كان جوابا وإن كان دفعة واحدة لم يكن جوابا، وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب. هذا طبعا ترجيح النووي، والنووي من أصحاب الوجوه وهو مرجح في المذهب وعالم كبير. يقول فصل إذا لقي إنسان إنسانا فقال المبتدئ وعليكم السلام، قال المتولي لا يكون ذلك سلاما فلا يستحق جوابا لأن هذه الصيغة لا تصلح للابتداء. قلت أما إذا قال عليك أو عليكم السلام بغير واو فقطع الإمام أبو الحسن الواحدي بأنه سلام، يتحتم على المخاطب به الجواب وإن كان قد قلب اللفظ المعتاد. وهذا الذي قاله الواحدي هو الظاهر، وقد جزم أيضا إمام الحرمين به، فيجب فيه الجواب لأنه يسمى سلاما. ويحتمل أن يقال في كونه سلاما وجهان كالوجهين لأصحابنا فيما إذا قال في تحلله من الصلاة عليكم السلام، هل يحصل به التحلل أم لا؟ الأصح أنه يحصل. ويحتمل أن يقال إن هذا لا يستحق فيه جوابا بكل حال، لما رويناه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن أبي جري الهجيمي الصحابي رضي الله عنه، واسمه جابر بن سليم، وقيل سليم بن جابر، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. قال الترمذي حديث حسن صحيح. قلت ويحتمل أن يكون هذا الحديث ورد في بيان الأحسن والأكمل، ولا يكون المراد أن هذا ليس بسلام، والله أعلم. وقد قال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء، أي في كتاب إحياء علوم الدين، وهو كتاب فيه صواب وفيه خطأ، يكره أن يقول ابتداء عليكم السلام لهذا الحديث، والمختار أنه يكره الابتداء بهذه الصيغة، فإن ابتدأ وجب الجواب لأنه سلام. فصل. السنة أن المسلم يبدأ بالسلام قبل كل شيء، والأحاديث الصحيحة وعمل سلف الأمة وخلفها على وفق ذلك مشهورة، فهذا هو المعتمد في دليل الفصل. وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام، عجبت من النووي كيف ساق الخبر هذا، وهو خبر موضوع مكذوب باطل لا يصح، لا يجوز ذكره إلا على سبيل القدح والتحذير. يقول فهو حديث ضعيف. قال الترمذي هذا حديث منكر. إذن ودام كان منكر لا يوضع في كتاب لأجل أن يؤخذ به. فصل. الابتداء بالسلام أفضل، أيهما أفضل، الابتداء بالسلام أم رد السلام؟ يقول الابتداء بالسلام أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يقول فينبغي لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على أن يبتدئ بالسلام. يقول وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وفي رواية الترمذي، طبعا هذا حديث يعني معناه عظيم جدا، وفيه فضيلة السلام ومكان السلام، ينبغي على الإنسان أن لا يفرط بهذه السنة العظيمة التي ينال بها الإنسان ولاية الله سبحانه وتعالى. يقول وفي رواية الترمذي عن أبي أمامة قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي حديث حسن. باب الأحوال التي يستحب فيها السلام والتي يكره فيها والتي يباح. يقول اعلم أننا مأمورون بإفشاء السلام كما قدمناه، ولكنه يتأكد في بعض الأحوال ويخف في بعضها وينهى عنه في بعضها. فأما أحوال تأكده واستحبابه فلا تنحصر فإنها الأصل، فلا نتكلف التعرض لأفرادها. يقول واعلم أنه يدخل في ذلك السلام على الأحياء والموتى، وقد قدمنا في كتاب أذكار الجنائز كيفية السلام على الموتى. وأما الأحوال التي يكره فيها أو يخف أو يباح فهي مستثناة من ذلك، فيحتاج إلى بيانها. يقول: فمن ذلك إذا كان المسلم عليه مشتغلا بالبول أو الجماع ونحوهما فيكره أن يسلم عليه، ولو سلم لا يستحق جوابا لأنه قد خالف في أصل السلام. ومن ذلك من كان نائما أو ناعسا، يعني معناه أنه لا يقضى. ومن ذلك من كان مصليا، يعني يكره هنا السلام على المصلي لأنه سيشغله، أو مؤذنا في حال أذانه أو إقامته الصلاة، أو كان في حمام، أو نحو ذلك من الأمور التي لا يؤثر السلام عليه فيها. ومن ذلك إذا كان يأكل واللقمة في فمه، فإن سلم عليه في هذه الأحوال لم يستحق جوابا. أما إذا كان على الأكل وليست اللقمة في فمه فلا بأس بالسلام ويجب الجواب، وكذلك في حال المبايعة وسائر المعاملات يسلم ويجب الجواب. يقول: أما السلام في حال خطبة الجمعة فقال أصحابنا يكره الابتداء به لأنهم مأمورون بالإنصات للخطبة، فإن خالف وسلم فهل يرد عليه؟ يقول: فيه خلاف لأصحابنا، منهم من قال لا يرد عليه لتقصيره، ومنهم من قال إن قلنا إن الإنصات واجب لا يرد عليه، وإن قلنا إن الإنصات سنة رد عليه واحد من الحاضرين، ولا يرد عليه أكثر من واحد على كل وجه. طبعا الإنصات الخطبة واجب. وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن فقال الإمام أبو الحسن الواحدي: الأولى ترك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة، فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة، وإن رد باللفظ استأنف الاستعادة ثم عاد إلى التلاوة. يقول: هذا كلام الواحدي وفيه نظر، والظاهر أنه يسلم عليه ويجب الرد باللفظ. أما إذا كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه مجمع القلب عليه فيحتمل أن يقال هو كالمشتغل بالقراءة على ما ذكرناه. والأظهر عندي، أي الذي يرجحه النووي هنا في هذا، أنه يكره السلام عليه لأنه يتنكد به، أي يشق عليه الأمر، ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل. نعم، طبعا الأظهر أنه يسلم عليه وأنه يجب عليه الرد لفظا. نعم. يقول: أما الملبي في الإحرام فيكره أن يسلم عليه لأنه يكره له قطع التلبية، فإن سلم عليه رد السلام باللفظ. نعم، نص عليه الشافعي وأصحابنا رحمهم الله. يقول: فصل. وقد يقول فصل: قد تقدمت الأحوال التي يكره فيها السلام، وذكرنا أنه لا يستحق فيها جوابا، فلو أراد المسلم عليه أن يتبرع برد السلام هل يشرع له أو يستحب؟ فيه تفصيل. فأما المشتغل بالبول ونحوه فيكره له رد السلام، وقد قدمنا هذا في أول الكتاب. وأما الآكل ونحوه فيستحب له الجواب في الموضع الذي لا يجب. وأما المصلي فيحرم عليه أن يقول وعليكم السلام، فإن فعل ذلك بطلت صلاته إن كان عالما بتحريمه. وهذا إن كان ساهيا لم تبطل، وإن كان عالما يعني عامدا عالما بالتحريم بطلت باعتبار أنه يعني شيء خارج الصلاة. يقول: وإن كان جاهلا لم تبطل على أصح الوجهين عندنا، وإن قال عليه السلام بلفظ الغيبة لم تبطل صلاته لأنه دعاء ليس بخطاب. والمستحب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة ولا يتلفظ بشيء، وإن رد بعد الفراغ من الصلاة باللفظ فلا بأس، والله أعلم. يقول: أما المؤذن فلا يكره له رد الجواب بلفظه المعتاد، لأن ذلك يسير لا يبطل الأذان ولا يخل به. إلى هنا نتوقف، سيأتينا بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم باب من يسلم عليه ومن لا يسلم عليه ومن يرد عليه ومن لا يرد عليه، إلى أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى. أسأل الله تعالى ولكم الخير والفضل والرحمة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.